وقتلت في الإسلام شر الناس، يقصد مين؟ يقصد إن يمكن دي تشلبي، وانتهى أمر مين؟ أمر مسيلمة. في واحد برضو ثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طليحة الأسدي في بني أسد، وبرضو ادعى الايه؟ النبوة، وجرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من ذهب إليه، وكان خالد هناك. ساعة ما شافوا انه خالد جاي الرجل ايه؟ النبي هرب، وتنه مسافر للشام وبعد عن المعركة، ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. تلك هي الأحداث التي حدثت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ بقى أن الردة التي حدثت وقوبلت هذه المقابلة بنسميها ردة مش رد، فيه ردة وفيه إيه؟ الرد دائما يكون إلى حق، والردة تكون إلى باطل. مفهوم الكلام؟ شوف إيه؟ إن تنازعتم في شيء ردوه، يعني ترد الشيء اللي أنتم تنازعين فيه إلى مين؟ لكن للي يرتد يبقى ارتد إلى إيه؟ إلى باطل. من العجيب إن كلمة الردة اللي الإسلام عملها علامة على الانتقال من الإيمان إلى الكفر، إن الناس اللي ما بيؤمنش بأديان لما يجي واحد إيه يعمل إيه؟ يسيب الشيوعية يقولك دي ردة. خدوا لفظ مين؟ طب احتشوا على عرض جوها تلكوا لفظ بقى تاني، مش معنى قدوا، كأنه لا يوجد لفظ يعبر للرجوع إلى الباطل إلا كلمة إيه؟ ردة. ولذلك برضو كلمة منبر مش موجودة إلا في الإسلام، اللي هي إيه؟ موقف الواعظ من المصلين للجمعة، مش كده؟ لما يجي برضو عايز يعمل يعني حاجة كده يقولك ده منبر اليساري، طب وبيجيب كلمة منبر واخدها من عندنا ليه؟ طب انت مخصمنا ومعادينا تاخدها من عندنا ليه؟ زي اللي ما يقولك مثلا ده الراقصة دي بتتعبد في محراب الفن، طب وبتجيب كلمة محراب ليه؟ مش لاقي لك كلمة تشوف لك كلمة تانية. الله، مما يدل على أن كلمات الإيمان كلمات إيه؟ كلمات معبرة، حتى المنحرف ما يلاقيش كلمة تعبر عن معناها إلا لما يروح لمين؟ إلا لما يروح له. هنا يؤخذ في ظاهر الأمر على الإسلام، الأولى اللي يسيبه نقتله، اللي ارتد نقتله، يقول له أيوه أنت فاهم دي ضد الإسلام؟ لا، ده دي للإسلام، ده لصالح. ليه؟ أم قال لك لأن الإسلام إذا علم من يقبل عليه أنه إن أقبل عليه وأعلنه وخرج عنه يموت، يبقى قبل ما يدخل يعمل إيه؟ يحتاط لحياته بقى، يبقى مش بيسهل عليه الدخول، ده بيصعب عليه الدخول، بيقول له رد بالك وخد بالك إن الدين ده مش هيبقى لعبة، فكر كويس وانتهي إلى الحق. ليه؟ لأن حياتك ستكون ثمن رجوعك. فساعة ما يكون الحكاية بالشكل ده يبقى يدخل باحتياط ولا ما يدخلش؟ طب لو ما كانش كده يبقى أي واحد يدخل يقول لك وارجع زي ما أنا عايز. يبقى ساعة ما بيصعبها هذه الصعوبة بيعمل إيه؟ ده بيدي فرصة الاختيار، تأكيد إن اللي يختار هذه لازم يضع أمامه أنها الرجوع عنها ثمنه إيه؟ وإذا كان ثمنه حياته يبقى يعمل إيه؟ يفكر كويس ويختار. لما تيجي تقول له فكر كويس قبل ما تقبل على هذا الأمر، يبقى انت بدك تغشه ولا بدك تنصحه؟ تقول له من الاول الامر كده، ما كنتش كده بلاش، لان ده هيكون كذا. يبقى اذا دي لصالح الاسلام ولا مش؟ وهل قلنا ذلك للناس اللي اسلموا وبعدين من غير كده، ولا قلناها علنية بحيث اللي يقبل على الاسلام يبقى داخل وايه؟ وفي اعتباره هذا يبقى دي للاسلام ولا مش الاسلام؟ لو ان الاسلام عايز يسهل المساله كان يقول لك زي بعض، ما تعالى في اي وقت اخرج في اي وقت، نقول له لا يا حبيبي، عشان تدخل ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. احنا اتكلمنا عن الردات اللي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن كلمه سوف دي تدل على امتداديه، يمكن كان الممكن ان كلمه سين كانت تؤدي هذه، لكن سوف ومدتها للخلافة. وفعلا برضو في عهد أبي بكر سبع. طيب بنو فزارة قوم عيينة بن حصن ارتدوا، وبرضو أرسل لهم أبو بكر من إيه؟ من حاربه. وقوم غطفان برضو ارتدوا، قوم قرة بن سلمة، وبنو سليم قوم الفجاءة ابن عبد ياليف برضو ابو بكر بعت لهم اللي قدمه، وبنو يرضوع قوم مالك ابن نويرة، وبعض بني تبي اللي قامت لهم سجاح بنت المنذر اللي اتجوزت مين؟ اللي اتجوزت ايه؟ مسيلمة. وكندة قوم الأشعث بن قيس، برضو ده كان في عهد مين؟ كل دول في عهد سيدنا أبو بكر. وبنو بكر بن وائل في البحرين قوم الحطب بن زيد، دول كلهم وقضى عليهم مين؟ وقضى عليهم سيدنا أبو بكر. مما جعل أن كثيرا من القوم يقولون أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم الأوصاف هم أبو بكر ومن كان إيه؟ من كان بعد. إنما هل يمنعوا أن كل جماعة برضو هيبقى فيهم كده؟ طب ما هم برضو لا قالوا ده علي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله وإيه؟ إذن في كل اللي يبقى فيه هذه الأوصاف يبقى يدخل في الله. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لم تحدث إلا ردة واحدة، هذه الردة بتاع الجبل ابن الأيم الغساسنة، تسمعوا عن الغساسنة بتوع الشام اللي كانوا موليين للروم. جبل ابن الأيم ده أسلم، ده رئيسهم وأسلم، فلما أسلم جاء ليطوف، فجاء بقى بهيلمان الغساسنة بقى، مهم الجماعة اللي كانوا متصلين بالروم بقى كان لهم إيه العظمة بقى في اللبس والعظمة في المساكن والعظمة في الجياد كل دي. فجه يطوف ولبس رداء طويل، فواحد وطأ على ردائه في المطاف، والمطاف زحمة، فوقع الرداء فلطمه جبلة، فذهب الرجل إلى عمر ليقتص له من جبلة ابن الأيمن، فأصر عمر على أن يأخذ الرجل قصاصه من جبلة. وجبل بعد سيد بسام يعني يلطم كما لطمه، فلم يقبل جبلة وقال أشتري هذه اللطمة بألف دينار، فلم يقبل الرجل، قال بألفين فلم يقبل الرجل، فزادها إلى عشرة آلاف فلم يقبل الرجل. فقال جبلة لعمر أنظرني ما فكر في المسألة، فلما أنظره هرب مين؟ وذهب إلى الشام، وبعد ذلك تنصر. هذه الحادثة اللي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين. لكن امتداد سوف لاستقبال في التعبير ما فيش أوسع من كلمة سوف، يبقى سوف دي تاخد أي إيه؟ أي زمن. نقوم إذا ما نظرت إليها تجد لها امتداد إلى ذلك العصر، والامتداد إلى ذلك العصر يؤكد صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى مين؟ إلى أبو موسى أهي طلعت في اليم، وأشار إلى سلمان اللي هو مين؟ الفارسي. تجد إن موجة الارتداد اللي جت في هذه العصور نشأ من مين؟ من فارس. قال لك ازاي بقى؟ قال لك شوف يا اخوان الحكايه بتاعت البهائيه اللي طالعه دي والبابيه، ما هو لون من ايه؟ لون من الرد. واحنا قلنا بقى علشان تفهم ان الرده دي امر مقصود به جاه الدنيا لمن يحكم، خلاص، ومقصود به تيسير التكليف لمن يتبعه، يبقى حاجتين اتنين اهم، امر يطلب به ايه؟ جاه الدنيا لمن عايز يعمل نبي بقى ويعمل له تشريع. طب واللي بيتبعوه؟ تيسير التكليف. ولماذا تيسير التكليف؟ لان احنا قلنا ان الايمان ده فطر في الايه، والتدين ده فطر في الايه، بدليل ان احنا قلنا لما واحد يبقى قليل الدين وتيجي تقول له قليل الدين يزعل، ما بدوش مهما كان انه يتنزع من مين. ولما يجي الواحد مصرف على نفسه ويجي يسمع واحد بيسب الدين يعمل ايه؟ برضو يزعل قوي، بيسب الدين، الله ده بالفطرة بقى مع الاول. ولكن ايه اللي بيجعل الدين كما قلنا، يعني اسألة صعب شوية، مش فطرة التدين، تكليف التدين، لان التكليف تدخل في الاختيار. هل التكليف يتأتى في انفعالات القهر؟ ما يتأتش في انفعالات القهر ابدا، انما يتأتى في عملية ايه؟ الشيء اللي ربنا خلقك مختار فيه.